قال أبو هريرة ولكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع إصبعه في فمه يمصها وهو يقلب فعل الولد. وهذا فم بدون الدعوة، فم بدون الدعوة، أن يكون عندك القدرة أن تستحضر المشهد وتدخله إلى المجتمع حتى لو عن طريق السؤال والجواب، حتى لو عن طريق جذب حكاية كنوع المنظمة. المهم أن تتكلم بإرسال المعلوم. وكان هذا جعلا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المعاذ إلى الله عز وجل. ومن بعض ما ذكر لنا تعلمنا مرة هو وأصحابه على جذب أشد مجلس فوقف وقال لأصحابه أيكم يشتري هذا بجوهر؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه لأنه أشد مقطوع الأذنين. فقال والله فقال ترون هذه الهزيمة على أهلها فكيف أعمل؟ قالوا أجل. قال والله لا الدنيا أهون على الله من هذا على أهلها. فلما سأل وقال أن يمكن يشتري هذا بدرهم كان يعلم سلفا أنه لا أحد يشتري، إنما يريد أن يستحضروا عقار الدنيا وأراد أن يقيم الحجة عليه بألسنتهم. فقد قال والله لو كان حيا ما اشتريناه، يعني نحن جاهدون فيه حيا وميتا. فقد أجاب بإنسانه، فيكون الجواب بعد ذلك فلم تقتل أصابع على الدنيا لتعتمد ذلك الحقارة. نوع من استحضار المشهد. ولذلك ضرب الله الأمثال في القرآن لنا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اربط ما بين المثل وما بين الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على إصبعه يمصهم عند هذا كلهم يعلمون كيف يمص الصبي بدأ لكنه ما لقى أحضر المسح كما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى فجعل يشير إلى علمه وأمره إنني معكما أسمع وأرى تأكيد المعنى وليس تفسيرا لطبيعة الحال. قال كل مرة بفتاة يضربونها ويقولون لها زمني كوقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك سبل أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. قالت له حلقة دعت عليك، حلقة يعني أصبت بوجع في حلقة، يعني ماذا تخالفني وما هذا الذي تقول؟ فقال لها أما الرجل الذي يرفع دابة شارهة وله ثارة حسنة إنه جبار من الجبابرة، وأن الذي يقولون لها زنيت ولم تزن طرقت ولم تسرق إنها مظلومة. من الذي علم هذا الولد الرضيع هذه الحسبة المستقيمة التي قضيت على أمه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أن تبصر الحال الآن وتستقيم هذا لا يغفرك به إلا الله. ولذلك كان لا بد عليك أن ترضى بالقمار. هذا هو حلك الوحيد، ليس لك حل غيره. حلك الوحيد ان ترضى بالقضاء وان تسلم لله عز وجل فيما اختار ولا تحترم على ربك بما فعل.